بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن حركة الإمام الحسين وعلاقتها بتحقيق الحاكمية الإلهية والوقوف ضد الطغيان والظلم وإعادة التحقيق أو الدعوة إلى الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام القرآني، الإسلام النبوي، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن حركة الإمام زيد وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حوله، وخصوصا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي في الأيام المرتبطة باستشهاده، باعتبار الإمام زيد من نماذج المثالية من للهداية النبوية للهداية المرتبطة بالولاية، وتحقق فيه شرطا الهداية، كونه من العترة الطاهرة وكونه حليفا للقرآن الكريم. هو كما ذكرنا سابقا ابن الإمام زين العابدين السجاد، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب. هو تربى في هذه المدرسة وتعلم فيها كل القيم الفاضلة وتعلم فيها الإسلام المحمدي الأصيل، ولم يختلط إسلامه بأي دخن ولا بأي دخيل. فلذلك الاهتمام به ليس اهتمام فقط بشخصه، وإنما بالقيم التي كان يدعو إليها، بالتكليف الشرعي المرتبط به، لأن الإمام زيد مثل هذا التكليف. كيف نتعامل مع الجور؟ كيف نتعامل مع الطغيان؟ كيف نسعى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف نقيم الدولة العادلة، الدولة التي تحقق الحاكمية الإلهية؟ يقول السيد عبد الملك في بعض تلك المناسبات المرتبطة باستشهاده: الإمام زيد عليه السلام، ما الذي حركه؟ ما الذي دفعه؟ ما الذي جعله ينهض في ظروف صعبة وحساسة ويضحي تلك التضحية؟ ثم أجاب عن هذا السؤال المهم بقوله: من يعود إلى التاريخ ويستقرئ الظروف التي تحرك فيها الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، يعرف جيدا أن تلك إنما هي كانت حركة الإسلام وحركة القرآن وحركة النهج المحمدي الأصيل، قام بها ونهض بها وجسدها وأحياها الإمام الشهيد زيد عليه السلام. طبعا بالمناسبة كلام سيد الملك ليس لطائفة بعينه، هو للأمة جميعا. زيد الأمة متفقة جميعا على علمه، على تقواه، على صلاحه، متفقة على أنه خرج لمواجهة أكبر طغيان في ذلك العهد والذي لا يختلف عن طغيان يزيد، ولذلك هذه محل اتفاق الأمة جميعا. ولذلك هو لا يخاطب طائفة ولا يخاطب منطقة، بل يخاطب الأمة. لهذا بدأ بالسؤال: ما الذي حرك زيد؟ ما الذي دفعه؟ ما الذي جعله ينهض؟ ابحثوا عن ذلك. ولذلك نجد علماء كبار علماء السنة يشيدون بالشهيد، بالإمام الشهيد زيد. أبو زهرة ألف عنه كتابا، وهكذا حتى كبار المحدثين يعترفون له بالفضل العظيم، بالتقوى، بالصلاح. ولذلك هو نموذج مثالي مجمع عليه، مثل ما هو مجمع على الإمام علي، مثل ما هو مجمع على الإمام الحسين. ولكن الإشكال الذي وقع هو الخلط بينه وبين غيره، الذي يمجد كالذين يثنون على الإمام الحسين ثم يثنون على يزيد، أو الذين يثنون على معاوية ويجمعون بينه وبين الإمام علي. طبعا هنا الإشكال هو في هذا الخلط. لكن عندما نقوم بالتصفية ونضع الأشياء في مواضعها ونفرق بين القاتل والمقتول وبين الضحية والجلاد وبين العالم حليف القرآن وبين الجاهل عدو القرآن، هنا نعرف الحقائق ونستفيد من الحقائق. ثم ذكر الواقع. طبعا هؤلاء كما يقال مذبذبين، هؤلاء يقولون طبعا نتيجة الشك الموجود فيهم، يقولون نحن نجمع بين الأمرين، حتى إذا كان هناك يعني شخص في الجنة نكون معه، أي طرفين نكون في الجنة. لا، هذا خطأ، هذا انحراف، هذا دليل، لأن من لم يناصر الحق انتصارا كليا فهو من أهل الباطل، هذا لا شك فيه. يعني هذا من لم يتبرأ من الضلال والانحراف فهو موال له، ليس هناك خط بين الخطين. بل لو كانوا يفكرون لقالوا: نحن لا شك لدينا في كون الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة ومن أهل الجنة، وبالتالي نكون معه، نحارب من حارب أيا كان، ونواجه من واجه أيا كان، وبالتالي لدينا ضمانة واضحة وهي في الإمام الحسين. رسول الله أقر أخبره عنه، وكذلك أخبر عن العطرة الطاهرة، أخبر عنها بلا شك. فكيف نترك معلوما شيئا يقينيا موثوقا إلى شيء واضح في كونه أيضا منحرف؟ شخص يعني يزيد أو هشام أو غيره وارثوا الحكم واستبدوا وطغوا وظلموا ورموا الكعبة ولم يرى حتى حرمة الكعبة المشرفة، ومع ذلك يعني للأسف يوالونه. ثم ذكر الواقع الذي خرج فيه الإمام زيد، والذي لا يختلف كثيرا عن الواقع الذي خرج فيه الإمام الحسين، فقال: لقد عانت الأمة من التسلط الأموي الذي استفاد من موقعه في السلطة، وكان وصوله إلى السلطة كارثة كبيرة على الأمة في كل شيء، على الأمة في دينها ودنياها، على الأمة في حاضرها ومستقبلها، حاضرها آنذاك ومستقبلها الممتد عبر التاريخ. وبعد أن ذكر مظاهر التسلط الأموي ذكر حركة الإمام زيد وامتدادها التاريخي، فقال: الإمام زيد عليه السلام باتت حركته وثورته منهجا ومشروعا كبيرا امتدت في أوساط الأمة، ليس مقامه فقط في مقام محاضرة أو حديث في كلمة، ولكن يمكن طبعا حركته حركة شاملة ودائمة ومرتبطة، وليس من السهل كما قال السيد عبد الملك الحديث عنها المختصر عنها، بل هي تحتاج إلى دراسة وبحث وتفاصيل كثيرة حتى نستفيد منها ونفعلها في واقعنا. ثم ذكر علاقة حركة الإمام زيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: الإمام زيد عليه السلام مما حرص عليه وسعى له إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ إسلامي قرآني مذكور وبشدة في القرآن الكريم، مبدأ مهم وفريضة إسلامية عظيمة ومهمة من أعظم فرائض الله، كما قال عنها الإمام علي عليه السلام: بها تقام الفرائض، يعني كل الفرائض تقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لإقامة هذه الفريضة وفي كل الظروف، فقال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية أساسية من صميم مسؤوليات الأمة، ومسؤولية إيمانية ودينية فرضها الله على عباده. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في آية مهمة يتضح لنا مقدار أهمية هذه الفريضة كمسؤولية مهمة في دين الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك هنا الحصر، أولئك هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات سيرحمهم الله. الذين يقولون بأن رحمة الله تعالى حدد هنا شروط الرحمة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر دلالات هذه الآية الكريمة فقال: وأتت هذه الآية في موقع مهم في سورة التوبة في سياق المقارنة والفرز داخل المجتمع الإسلامي بين خط الإيمان وخط النفاق، فتحدث عن المؤمنين والمؤمنات باعتباره من مسؤولياتهم الإيمانية التي هي بحكم إيمانهم، التي هي ترجمة لإيمانهم، ترجمة عملية لإيمانهم. يعني علامة الإيمان هو أن يرشح إلى الخارج، أن يظهر للخارج، فخروجه هو بهذه الصورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي محك للمصداقية في الانتماء الإيماني. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، بعضهم أولياء بعض يأمرون هنا أيضا الولاية، يعني المؤمنون يوالون أولياء الله ويسيرون معهم ويهتدون بهديهم ولا يخذلونهم بل يقفون معهم ليقوموا بمسؤوليتهم، لأنه لا يمكن للولي بأن يقوم بدوره ما لم يكن له السند والكافي من التابعين من الذين يعينونه على أداء تكليفه الشرعي. يقول: يتجهون في حمل المسؤولية مع بعضهم أمة واحدة متعاونة متكاتفة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، فقال: إن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية قبل الحديث عن الصلاة. الله تعالى قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، مع كون الصلاة مهمة ومع ذلك قدم عليها هذا الأمر. قال إن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية قبل الحديث عن الصلاة وفي أولويات ما وصف به له أهمية كبيرة ومدلول مهم جدا. يأتي ليقول قبل أن يتحدث عن إقامتهم الصلاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بعدها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بعدها ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذا يدلل ويبين ويوضح ويكشف عن مدى الأهمية القصوى لهذه الفريضة، لأنه هنا أتى بها قبل الصلاة وقبل الزكاة، لأنه بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يبقى للصلاة تأثير في واقع الأمة، لا يبقى للزكاة تأثير إيجابي في واقع الأمة. كل الفرائض الإسلامية من الصلاة إلى غيرها لا يبقى لها إلا التأثير المحدود والبسيط والمتواضع، لأنها الفريضة التي تقام بها الفرائض، كل الفرائض هي مع المسؤولية، هذه لها تأثير فعال وعظيم ومهم جدا. لكن تفريغ الإسلام وتفريغ الانتماء والهوية الإيمانية من مسؤولية كهذه يضرب بقية الفرائض. ثم ذكر حركة الإمام زيد وتطبيقها لتلك الآيات الكريمة، فقال هكذا الحركة الإيمانية هذه الإمام زيد عليه السلام عمل على إحيائها في واقع الأمة واتجه الاتجاه الصحيح. لأن البعض قد يقول صحيح جيد نأمر بمعروف ننهى عن المنكر ولكن على البسطاء والمساكين فقط، يتحرك ولكن فقط على البسطاء، لماذا لا تصلي، لماذا لا تزكي، هكذا أمام البسطاء فقط. لكن عندما يصل الأمر إلى المستبدين والطغاة وغيرهم يسكت، يقول ليس كذلك، الحركة حركة شاملة عامة تبدأ من الأصل إلى الفرع، إلى من الرأس إلى القدمين كلها. يقول الإمام زيد عليه السلام كان يعي ذلك جيدا، أن الإشكال الموجود بدأ من الرأس، من اتجه رأسا وبادئ ذي بدء وبشكل أساسي ومركز عليه تجاه القضايا الكبيرة، المسائل المهمة، المسائل الكبرى التي تنطوي على كل التفاصيل ويتفرع عنها كل التفاصيل. الإمام زيد عليه السلام كان يعي ذلك جيدا، كان يعني ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان في وجه سلطان جائر. ثم ذكر توجه حركة الإمام زيد إلى أصل المنكر، فقال تحرك الإمام زيد عليه السلام حركة شاملة، حركة عامة مواجها لأصل المنكر ولمنبع المنكر، السلطة القائمة التي هي منكر بذاتها، منكر بسياساتها، منكر بتوجهاتها، منكر بما تفرضه في واقع الأمة، منبع للمنكر، مصدر للمنكر، ينتشر من خلالها المنكر في واقع الأمة وبقوة وبسلطة. فاتجه هذا الاتجاه نحو القضية المركزية، القضية المهمة، القضية الرئيسية، واجه أصل المنكر فتحرك عليه السلام وهو يعي أهمية هذه المسألة. وطبعا هو يدرك الخطورة ولكن كان ذلك تكليفا شرعيا لا مناص منه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن من خطورة التساهل مع المنكر، فقال نأتي إلى خطورة التفريط في هذه المسألة، في هذه المسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يقول على لسان نبيين من أنبياء الله سبحانه وتعالى، نبي الله داود ونبي الله عيسى عليهم السلام، حالة سخط كبير، حالة استياء كبير، حالة مقت شديد، لدرجة أن كل منهما لعن بني إسرائيل. طبعا اللعن دليل على المقت ودليل على السخط ودليل على الغضب الشديد. قال هذا السخط الذي وصل لهذه الدرجة، هذا أشد ما يمكن أن يدعو به نبي على قومه، على قوم أن يلعنهم، أشد ما يمكن أن يدعو عليهم به. يقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم ذكر سبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طبعا هذا الله تعالى عندما ذكر هذين النبيين الكريمين هو كل الأنبياء كذلك بما فيهم رسولنا صلى الله عليه وآله، حتى مع هذه الأمة التي يسمونها أمة مرحومة ولكن هي كذلك، إذا لم تنهى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستحيق اللعنة بكل من لم يقم بذلك. ولذلك تلك الحركة، حركة الإمام الحسين، حركة الإمام زيد، كل حركة هي في الحقيقة حتى نتقي هذا اللعن، كل من لم يواجه الطغاة هو سيستحق ذلك اللعن، هذا بنص القرآن الكريم. وهذا اللعن ليس هكذا لعن فقط لم يذكر، لا، لعن الأنبياء، الأنبياء الذين يمثلون الهداة، الذين يمثلون الرحمة. إذا كان النبي هو يمثل الرحمة الإلهية يصبح هو الذي يلعن، فلذلك هنا الخطورة. للأسف هؤلاء يتصورون أن رسول الله، لا، هو حتى الناس ينحرفون هو يحميهم، ليس كذلك. رسول الله يمثل الغضب، عندما يغضب الله رسوله هو الذي يمثل الغضب الإلهي، يمثل اللعن، يمثل يلعن كل من لا يستحق، لا يهم هل كان من أمته أو لم يكن من أمته. والحمد لله رب العالمين.